السلام عليكم. بقول لكم قصة مازن. مازن عراقي الجنسية، عمره 40 سنة، كان عايش في الكويت في الثمانينات في سنة 84. مازن هذا رجال على قده وعايش في منطقة صحراوية. احنا في الكويت اول ترى لي اخر الثمانينات ترى في ناس فعلا كانت عايشة في البر، اللي فيهم عشيش، اللي مخيمات، اللي نفس الجواخير المزارع الصغيرة، اللي ما كانوا كويتيين، لان الكويتيين اغلبهم اصلا خلاص عطوهم بيوت وسكنوا. العشيش الكويتيين ترى خلاص من اول السبعينات انتهوا، لكن بقايا العشيش هذول اللي ما حصلوا على البيوت لانهم ما كانوا كويتيين، فعايشين في البر. يعني يجي من اي دولة مثلا بالعالم ويبي ترزق الله يعني في الكويت، عنده وظيفة، عنده شغلة، عنده كذا، فيعيش في المناطق هذه البرية لا إيجار ولا شيء. المهم هذا مازن كان حاط له نفس العشة أو البيت من التشينكو، تعرفون التشينكو الكيربي. المهم رجال على قده وكان موظف يجي يشتغل في الديرة، رايح راد مرات يداوم دوامه، هذا يلزم انه يقعد يومين ثلاثة داخل الديرة ويرجع البيت في المنطقة هذه البرية الصحراوية، وكذلك يرجع مرة ثانية بعد يومين ثلاثة، وماشي مع الأمور. متزوج واحدة عراقية وعنده منها بنت، وكانت حياتها معاها يعني ماشي الأمور الحمد لله. عيشة مازن تبعد تقريبا 70 متر عن بيت أبو البنت، كذلك حاطلة عيشة عراقي وحاطلة عيشة قريبة منهم، فكانوا المنطقة هذه دائما يعيشون فيها ناس كلهم يكون أقارب بعض وكذا، يجون من العراق مثلا يبي يشتغل وجماعتهم هذو كلهم فيعيشون يم بعض. فهمت الفكرة؟ أنا قاعد أقول لكم ليش أشرح لكم الوضع، لأن حصلت سالفة على هالسالفة هذه. ماشي، في سنة 84 مازن بدأ يشك بزوجته، حس إن زوجته يعني ما هي الأولية معاه. قام كله تحصل مشاكل بينه وبينها، كل يوم الثاني مشكلة، كل يوم الثاني هواش، ومرة يطقها ومرة تصارخ ومرة تزعل تروح بيت أبوها ومرة كذا. كانوا ما هم على وفاق مثل أول. المهم الرجال طلع راح دوامه، ولما رجع ولا زوجته مو بالبيت، ما أخذ أغراضها ورايح بيت أبوها، وهو قريب ترى ما هو بعيد عنه يعني من عشة هذه طالع رايح العشة الثانية نفس الشيء. لكن الرجال انجن، شلون وكذا، وإذن زوجها ما إذن زوجها، وكبر الموضوع. وسبحان الله بعض المشاكل بين الأزواج أتفه منها ما في، يعني تسمعون واجد تسمعون يقول لك مشكلة تافهة مشكلة لا ركز معاي شوي، لما تقول مشكلة تافهة مو أقصد أنا إنها مشكلة تافهة، لا أقصد حلها تافه، مجرد تنازل بسيط. دائما الموضوع دائما بين الأزواج ما في مشكلة يعني شرف وعرض وكذا، كل شيء يهون، موضوع الفلوس يهون، موضوع التعامل يهون، موضوع كل شيء يهون بالدنيا. لا تشد وتزمت على موضوع تافه، يعني خلك كبر عقلك، دائما كبر عقلك. هذا مازن ما كبر عقله، راح بيت أبوها وانتم شلون تاخذونها بدون إذني وكذا، ويسفل فيهم ويغلط وكذا، وخذاها غصبا عليها، خذاها غصب، وخذاها هي وبنتها ورجعوا البيت. قالت ايش تبي فيني انت، ليش كله تغلط علي وتطقني وكذا، وارجع بيت أبوي تاخذني غصب؟ قال عشان بنتي. قالت بنتك ماشي، خل بنتك عندك. خلت البنت ورجعت بيت أبوها. الرجال قالها روحي اهم شيء اعطيني، يعني انه كانه قاعد يساومها انه ياخذ البنت ويقول هذه اكل راح ترجع. المهم المره لما تضرب في وزاتها سبحان الله خلاص لا ما تفرق بنت ما بنت، وهذا شيء غلط. يعني حتى تكرمون الحيوانات القطوه او تكرمون الحيوانات بعض، والله ما تترك ولدها ولا ضناها لو لو تقطعها. الدجاجة هذه معروفة تصير أسد، هذه تركت هادي ما عندها مشكلة، راحت بيت أبوها تركت البنت، والبنت صغيرة، الرجال قاعد ينطر ينطر شوي ينطر، أول يوم ثاني يوم لا قام يروح الدوام لا قام يعني وعزة نفس ما يبي يروح يناديها. أنت الحين ممكن تبي بنتك، هذه بنتك عندك، الرجال توهق فقام لا يروح الدوام لا قام يطلع، والبنت صغيرة ما هي كبيرة عشان يقدر يخليها ولا يقدر، لا تبي شيل تبي حليب تبي كذا، بتلش الرجال وهلا كلهم في العراق ما عنده أحد غير مرته وأهل مرته. المهم الرجال زرع عقله قبل فترة من هالمشكلة هذه، مازن اشترى من أبو زوجته اشترى منه ونيت ديتسن نوع شفر شفروليت اشترى منه، فمازن توه هالأيام قام يسوق هالونيت وكذا قام ركب السيارة الونيت وقام يفتر خلى بنته في البيت ومنجن وده يروح يمسك البنت هذه مرته ويذبحها ولا يروح يطق أهلها، يبي يسوي أي شيء خلاص مقهور يعني عذبته، لا دوام لا نوم لا أكل لا شيء، وبنته عنده وتبكي. انجن الرجال قام يفتر بالسيارة يفتر حوالين عشة منه عشة أهل زوجته، وكان يدري ان ابو زوجته هذا كان مرقدينه في مستشفى العدان عندنا في الكويت لانه كان مريض ايامه، فيدري انه في البيت بس عمته وعيالها ومرته. المهم هو يفتر ويضرب مخه ويروح يستن بهالوانيت اللي توه شاريه ويدعم العشه ويداهمهم داخل العشه ويكسر الدنيا وهم نايمين. راح احط لكم الصوره، والله يا الصوره انها تبكي، ويا سبحان الله اول ما دش بالسياره داخل العشه اول ما دهس منه دهس امرته، لكن عمته وعيالها صاروا كلهم تحت السياره طبعا صراخ وكذا، وعلقت السياره ما قامت تتحرك وهم تحت السياره كلهم متعلقين. المهم يسمع واحد من العشش اللي حوالينهم يسمع السالفة ويروح، ولا السيارة معلقة مو قادر يطلع الناس، قام بلغ العمليات وجو الأمن وشالوا السيارة وطلعوا هالناس اللي تحت السيارة لأنه كان خشب وهو داهس الخشب والخشب طايح عليهم وهو فوق الخشب، لكن ربك نجاهم كسور ما كسور. انقلوا عمته وعيالها بنات وصبيان كلهم انقلوهم إلى مستشفى العدام، ولا هذا أبوهم أصلا مترقد في المستشفى، وأما زوجته توفت على طول لأنها أول واحدة اندهست وتم رفع الجثة للطب الشرعي. بعدها تم إلقاء القبض على مازن، ومازن اعترف وقال لهم وأنا شاك فيها. شلون شاك فيها؟ طبعا تعرفون واحد لا صار متهم لأنه خلاص إذا قرب عند الموت وده أنه يطلع لو أنه شي يقول، قالوا ما أنا شاك فيها وبأخلاقها، وهذا صراحة قمة الحقارة وعدم الرجولية إنك تتهم مرة بالشرف وانت كذاب، هذه قمة يعني الحقارة بصراحة. هذا مازن طبق النظرية هذه على بال أن كل واحد يصير مشكلة مع زوجته يتهمها بالشرف يطلع منها، قال لهم يبا هذه تخوني وهذه كذا، شون تخونك؟ تخوني مع ولد خالتها ينقال لفلان، هو فعلا يعرف ولد خالتها ينقال لفلان. وشلون شفت الموضوع؟ قال انا مرة كنت راد من دوام وانا قاعد في دوامي يومين ثلاثة، ولما جيت ولا هو توه طالع، وانا كل مره اجي القاه طالع من بيتي لكن ما اقدر امسكه. استغربوا وقالوا له اوكي. راحوا جابوا ابو زوجته اللي كان مترقد. شنو قصه الخيانه الزوجيه وهذه؟ قال كذاب. شلون كذاب؟ قال هذا اصلا ولد خالتها، وهو فعلا يعرفه قبل 3 سنوات، وكان يطالبه 200 دينار وانا بنفس اللي دفعت عنه 200 دينار. وهو لانه يعرفه وعلاقتهم زينه بينهم البعض، لكن انه بكلامه انه خاينته ما خاينته، وحتى انه يتهم يقول البنت هذه اللي من امرتي ما هي بنتي، من صلبي يعني من ولد خالتها يعني خيانه. أصلا ولد خالتها ما دخل الكويت من 3 سنوات، والبنت هذه عمرها سنة، أقل من سنة، فشلون يتهمها أنها خاينتها قبل 3 سنوات وهو أصلا ما تزوجها إلا قبل 2؟ كلامه غير مطابق للحقيقة. لما تشيكه ولا فعلا ولد خالتها أصلا ما جاء من 3 سنوات. يوم واجهه قال أنا لاني حاقد عليه، هذا كان يعرفها قبل لا اتزوجها. قالوا انت توك تقول خيانة وانك شفته؟ قال انا كنت يعني ابي ادور اي تهمة عليها. المهم ما في فكة من الاعدام، احكموا عليه بالاعدام في الاول جلسة، جلسة الاول درجة والاستئناف وكذلك التمييز، وتم تحديد موعد الاعدام في تاريخ 26/12/1985. أحضروا مازن وحطوه على منصة الإعدام، وتم تطبيق حكم الإعدام في مازن وفارق الحياة وانتهت قصته. وهذه نهاية سالفتنا. وشوفوا سيارة الحادث اللي سببه مازن، موجودة على الانستغرام. وفمان الله، مع السلامة.